أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في ضوض النظير الجزء الأول صفحة 71. قال المؤلف رحمه الله: قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: وتعليلهم بالرجحان يقتضي بأن ذلك يختلف بحسب اختلاف القرائن والأسباب المرجحة لأحد الأمرين، وهو القوي عندي، ولا نظر للنظار يخالفه، فنقول لا يخلو أما أن تكون عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح أو مثلها أو دونها. فإن كانت عدالة الراوي أرجح وأشهر من عدالة الجارح لم يقبل الجرح، لأن إنما نقبل الجرح من ثقة لرجحان صدقه على كذبه، ولأجل حمله على السلامة، وهنا الأمر بالعكس، وفي حمله على السلامة إساءة الظن بمن هو خير منه وأوثق. وكثيرا ما يقول أئمة هذا الشان في أهل هذه الطبقة إذا سئلوا عنهم: أنا لا أسأل عن فلان بل هو يسأل عني. وأما أن يكون مثله في العدالة فيجب الوقف لتعارض أمارتي صدق الجارح وكذبه، فإن عدالة الجارح أمارة صدقه، وعدالة المجروح أمارة كذبه، وهما سواء، وليس أحدهما بالحمل على السلامة أولى من الآخر فإذا استويا. فإن انضم إلى عدالة المجروح معدل كان وجها لترجيح عدالته، وأما إن كانت عدالة الراوي أضعف من عدالة الجارح فالجرح مقبول، إلا أن تقضي القرائن والمادة والحال من العداوة ونحوها أن الجارح واهم أو كاذب، فإن القرائن قد يعمل بها نعم فإن القرائن قد يعل بها حديث الثقة، وإن كان معينا مبينا، والعلل العارضة بين الجارح والمجروح أكثر من العلل العارضة بين الراوي والحديث فيما يقع بين الناس من العداوات، أما لاختلاف مذهب أو غيره. وهذا كله مأخوذ من نصوص أئمة الحديث وعلماء الأصول. قال السيد محمد بن إبراهيم: ولم يقل أحد إن الجرح مقدم لمناسبة طبيعة ذاتية ولم يقل أحد أن الجرح مقدم لمناسبة طبيعية أو ذاتية بين اسم الجرح الذي حروفه الجيم والراء والحاء المهملة وبين صدق من ادعاه، فإنما قدم الجرح المبين على التعديل لرجحانه، إذ القريب في العقول أن الجارح يطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، ففي قبول جرحه حمل له وللمعدل على السلامة أو للمعدل على السلامة معا، وحينئذ يظهر أن العبرة بالرجحان الذي هو ثمرة الترجيح، كما أن تقديم الجرح في بعض الصور على التعديل لنوع من الترجيح. وهذه القاعدة من مهمات الفوائد التي يحافظ عليها، فإذا تقررت فنقول: الكلام على أبي خالد يتنزل على ما يمكن اعتباره في حقه من الصور المتقدمة، بأن نقول لا يخلو إما أن يكون جرحه مطلقا غير مفسر السبب فهو غير مقبول، هذا الأول. وأشد ما ذكروا فيه أنه كذاب وضاع، فالكذب من الجرح المطلق، والوضع في مرتبته أو دونها بيسير، كما يدل عليه كلام صاحب التنقيح في قوله ليس فيها، يعني ألفاظ الجرح صريح في ذلك، ولكن أقربها قولهم وضاع وقد تقدم. ومن استقرأ صنيعهم في كتب الرجال ظهر له جلية الحال. وأما أن يكون مفسر السبب فلا يقطع بتقديمه على التعديل مطلقا، بل يختلف بحسب اختلاف القرائن والأسباب المرجحة لأحد الأمرين على الآخر. فنقول: قد ثبت لنا عدالة أبي خالد من طريق أهل البيت عليهم السلام، وهي لا تخلو إما أن تكون أرجح من عدالة الجارح فلا يقبل معه الجرح لما سبق ذكره في القاعدة من المستند، وأما أن تكون مثله فيجب الوقف لتعارض الأمارتين، ويرجع إلى أن يقال قد انضم إلى عدالته ما يرجحها من تعديل آخر، والمعدلون من أهل البيت وأشياعهم أكثر عددا ممن جرحه، لا سيما عندما يقول بأن رواية العدل تعديل، وهو المختار بشرط أن يعلم، يعني أنه إذا روى عدل عن شخص فيقول أنها تعديل له، لأنه لا يروي إلا عن عدل، لا سيما عند من يقول بأن رواية العدل تعديل وهو المختار بشرط أن يعلم، وأنه لا يروي إلا عن عدل، وقد ثبت عن قدماء أهل البيت كزيد بن علي والباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم ومن في طبقتهم أنهم لا يرون أنهم لا يروون ويحتجون إلا عن ثبت إلا بمن ثبت لديهم عدالته وصح عندهم ثقته وأمانته، إذ هم أهل الورع الشحيح، وكونه تعديلا للمروي عنه هو الذي اختاره الإمام المهدي في شرح المعيار والباجي وغيرهما، ومال إليه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال الماوردي أنه قول الحذاك، ذكره البرماوي ونقله عنه صاحب الفواصل، قال الذهبي في الميزان في ترجمة مالك بن الخير الزيادي، قال ابن القطان هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح انتهى، قال ما أحد جرحه ولا أحد عدله، لكن رووا عنه، وإذا قد روى عنه فانتهى. وإحنا رأينا في الكتاب السابق اللي هو الناسخ والمنسوخ أنه كان يقول وهذا عندي صحيح، أي أني لا أرويه إلا بعد ما تأكدت أن هذا الذي روى عنه أنه ثقة. وأما أن تكون عدالة أبي خالد أضعف من عدالة الجارح، هذا الحالة الثانية سبقت الأولى، فالجرح مقبول إلا أن تقتضي القرائن والعادة والحال من العداوة أن الجارح واهم أو كاذب فلا يقبل، وقد عرف من حال أبي خالد المباينة للجارحين في العقيدة بحب أهل البيت النبوي والتمسك بولائهم والانضواء إلى جانبهم واعتقاده الخروج على ولاة الجور ودعاة النار مع براءته من الرفض، إذ هو الراوي عن إمامه زيد بن علي الحديث المشهور في ذم الرافضة، وقد تبين من صنيع أهل الجرح والتعديل أنهم يجعلون التشيع من أعظم القوادح وأشد الفواقر، حتى جعلوا تفضيل علي عليه السلام على المشايخ بمجرده من الغلو المذموم، فيجوز عليهم رميه بالوضع والكذب، أما تحاملا وتجاسرا بغير تثبت وإنصاف أو غضبا رجح له غضبه بقرينة ضعيفة نسبته إلى ذلك، فقال بمقتضاها إذا عرفت ذلك فالظن المستفاد من تعديله حاصل، ولم ينهض شيء مما ذكره المخالفون قادحا فيه. في هذه الحالة الأخرى هذا الكلام غير مقبول في من قدحهم لاختلاف المذهب ولاختلاف الاتجاه بينهم، فهو ملازم للإمام زيد وهم ملازمين لمحاربين الإمام زيد، وهو مع الإمام زيد وهم ضد الإمام زيد، هذا لا شك أنهم بيجرحوا بدون. الفصل الثاني ما قاله أهل الجرح والتعديل من القدح فيه وما وقع به التعقب والذب عنه، فنقول ذكر أبو الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن المزي الحافظ في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، فقال عمرو بن خالد الواسطي أبو خالد القرشي مولى بني هاشم أصله كوفي انتقل إلى واسط، روى عن حبة ابن أبي حبة الكوفي وحبيب بن أبي ثابت وزيد بن علي وله عنه نسخة وحسين بن علوان الكلبي وسعيد بن زيد ابن عقبة الفزاري وسفيان الثوري وفطر ابن خليفة والباقر محمد بن علي وأبي هاشم الرماني، وروى عنه إبراهيم بن الزبرقان وإبراهيم بن زياد الطائي وإبراهيم بن هراشة الشيباني وأبو الأغر الأبيض بن الأغر وإسرائيل بن يونس وإسماعيل بن أبان الغنوي وإسماعيل بن إسحاق الأنصاري وإسماعيل بن صبيح اليشكري وسعد بن عبد الرحمن وإسماعيل بن عياش وجعفر بن زياد الأحمر والحجاج بن أرطاء والحسن بن حماد البجلي والحسن بن ذكوان وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وسعيد بن عبد الرحمن شيخ لعثمان البزي وسعيد بن عبد العزيز وشعيب بن أبي راشد وعباد بن كثير البصري وعبد الرحمن بن أبي حماد وعبد الرحمن بن سليمان وعلي بن القاسم الكندي وعمر بن عبد الرحمن أبو حفص الآبار ومحمد بن سليمان بن أبي داود ومحمد بن كثير بن ميمون ومسروح بن عبد الرحمن وهرم بن سفيان ويحيى بن هاشم السمسار ويوسف بن أسباط ويونس بن بكير ويونس بن أبي إسحاق، وروى له ابن ماجه والدارقطني، وأخرج له أحمد بن حنبل في المسند. هؤلاء الذين رووا، لا رووا عنه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه، هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو من أشهر الناس بغضا لأهل بيت رسول الله. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث ليس بشيء، يقصد أبو خالد الواسط. وقال أبو بكر الأثرم عن ابن حنبل كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه حديث موضوعة يكذب فيها. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين كذاب غير ثقة ولا مامون. وقال هاشم بن مرثد الطبراني عن يحيى بن معين كذاب ليس بشيء. وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم متروك الحديث لا يشتغل به. وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عن عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الآبار قال هذا كذاب، فقال هذا كذاب. وقال في موضع آخر سألت أبا داود عن عمرو بن خالد فقال ليس بشيء. وقال وكيع كان جارنا فتظهرنا منه على كذب فانتقل. قلت أكان واسطيا؟ قال نعم. وحكى عن وكيع قال وحكي عن وكيع قال كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط. وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديث، انتهى كلامه. هؤلاء الذين يقدحوا في أبو خالد. وقال الذهبي في الميزان عبر من خالد القرشي أبو خالد كوفي انتقل إلى واسط، ونقل كلام وكيع ثم قال قال معلى بن منصور عن أبي عوانة كان عمرو بن خالد يشتري الصحف من الصيادلة، يعني يشتري الكتب أو الصحف يعني الصحائف الأوراق البيضاء من الصيادلة ويحدث بها. وروى عباس عن يحيى قال كذاب غير ثقة، وحدث عنه أبو حفص الأبار وغيره يروي عن زيد بن علي عن آبائه. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى قال عمرو بن خالد الذي يروي عنه الأبار كذاب. وروى أحمد بن ثابت عن أحمد بن حنبل قال عمرو بن خالد الواسطي كذاب. وقال النسائي روى عن حبيب بن أبي ثابت كوفي ليس بثقة. وقال الدارقطني كذاب. وروى إبراهيم بن هراشة أحد المتروكين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن علي عليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذكرين يلعب أحدهما بصاحبه. يونس بن بكير حدثنا نبأنا عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العالم في الأرض يدعو له كل شيء حتى الحوت في البحر. عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تسمي إصبعك السبابة فإنه اسم جاهلي، إنما هي المسبحة والمهللة. وقد روى عمرو بن خالد عن حبيب ابن أبي ثابت عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيما مسلم اشتهى شهوة فردها وآثر على نفسه غفر له. عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال انكسر إحدى زنديك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بالمسح على الجبائر، انتهى كلام الذهبي. وهذان الكتابان أعني التهذيب والميزان مبسوطان حافلان، فما عداهما من كتب الرجال لم يذكر فيها من الكلام على أبي خالد وغيره إلا بعض ما ذكراه فاكتفينا بهما. فنقول إذن قال احنا أتينا بما قالوه في الكتابين، في كتاب التهذيب والميزان، قالوا هي أشهر كتب الجرح والتعديل ولا كلها تأخذ منها، ولا عاد إحنا برايحين نبحث عن الكل لأن قد هذا اثنين تكفي بها. وأتينا بما يعني بالإنصاف، يعني أتاه قالوا كذاب قالوا وضع قالوا ما يعني ما أخفى شيء. الآن يبدأ قال فنقول ومن الله نستمد التوفيق والهداية. الحق أن الحاصل من كلام هؤلاء الجارحين رميه بالوضع والكذب وهو قول أكثرهم، وأنه يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بها، أو تخصيص الوضع بما رواه عن زيد بن علي أو به مع الأحاديث التي سردها الذهبي في الميزان، أو لاحتمالات أخرى غير مفهومة من كلامهم كروايته لفضائل أهل البيت عليهم السلام، أو تفرده بالرواية عن زيد بن علي دون غيره، أو لعدم مخالطته لحفاظ عصره وانقطاعه إلى زيد بن علي وغيره من أهل البيت، مع كونه يرى الخروج على الظلمة كما يفهم من حديثه مع محمد بن عبد الله عليه السلام. فهذه سبعة أمور. أما الأول فقال السيد الحافظ أحمد بن يوسف في شرحه للمجموع بعد نقله لكلام المزي والذهبي ما معناه، أن دعواهم الوضع لا يخلو، أما أن يراد أن يريدوا به اختلاف هذه الأحاديث من ذات اختلاق هذه الأحاديث من ذات نفسه. إذا نركز، أما أنهم يقولوا أنها اختلق هذه الأحاديث من ذات نفسه وأتابها من عند نفسه حتى نقول أنه كذاب ونقول أنه وضع، فقد نسبوا إليه الكذب في المتن والإسناد معا، في متن الحديث وفي سند الحديث، لأنه ليس لحديث موضوع إسناد صحيح ولا حسن. إذا كان الحديث موضوع فليس له لا إسناد صحيح ولا حسن، وهذا باطل لوجود متون هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث المعتبرة. هذه الأحاديث اللي هم يقولوا الآن كذاب وضع، فإذا كان هكذا يجب أن يأتينا بأحاديث ليس لها أساس، لا لها متن ولا لها سند، لكن الواقع هذه الأحاديث التي أوردها موجودة في كتب غير هذا الكتاب اللي هو أورده، والحرف بالحرف. وهذا باطل لوجود متون هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث المعتبرة، ولو كانت مختلقة لم يوجد منها حديث واحد، وإن كانوا أرادوا أنه كذب في الإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي، وألصق هذه المتون بعلي عليه السلام وهي معروفة عندهم عن غيره عليه السلام، فهذا باطل أيضا لوجود متون هذه الأسانيد عن علي عليه السلام من غير طريق أبي خالد. حتى نعم، وإن قالوا أن هذه الأحاديث كذا فهي موجودة بسند غير سند أبي خالد عن علي عليه السلام من غير طريق أبي خالد. ثم قال فإن قيل دفع الجرح عن أبي خالد مرذول مردود، وقول أئمة الحديث في من وثقوه أو ضعفوه مقبول، فهم أمناء الله من خلقه على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال طيب الأحاديث وجدناها في كتاب غير كتابه، والأسانيد وجدناها عن طريق غير طريقه، إذا انتهت الحجة هنا. قالوا ها لا، ما إن أهل الجرح والتعديل إنهم مأمونين يقولوا من شاء ويكفروا من كفروا ولا أحد يقول لهم، أو يضعفوا من ضعفوا أو يقووا من قووا، فهم أمناء الله في أرضه. وهذا من الـ من الـ من الـ من السفه والسخف أن نأتي بهذا الشكل، ونقبل عندما يكون الشيء واضح نقول لا خلاص فلان جرح، الذهبي جرح، أو ابن معين جرح، أو فلان جرح، فإذا نستسلم لهذا الشيء. يقول قال قلت وإن كان القول ما قالت حدامي، إذا قالت حدامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حدامي هذا يعني أنه وإن كان القول ما قالت حدامي إحنا سنأتي بالصدق، وأئمة الحديث أئمة الإسلام فليس كلامهم معمول، نعم فليس كلامهم معمولا به في كل مقام، فإنهم غير معصومين من الخطأ، وقد انكشف لك عن حال أبي خالد الغطاء، وتبين أنه ثقة أمين، وأنه ليس فيما رواه بضنين، وقد تعارض فيه الجرح والتعديل، ولم ينهض على ما ادعوه الدليل، بل شاهدت بصدقه الكتب ونفت عنه الكذب، وعدلته الأئمة من أهل البيت كاطبة، وتبين أن الجرح له بالظنون الكاذبة، ويخطي في الظن الفتى ويصيب، والله على كل قائل شهيد ورقيب، انتهى المراد منه. إذن قال هذا رد لهذا الكلام ولا يقبل منهم أصلا، أئمة البيت رسول الله عدلوه، والواقع أصلا عدله. فمسألة الآن مسألة الجرح هي مسألة مذهبية بحتة، بس لأنه مخالف لهم في مذهبهم ويرى غير ما يرون، وهو يعني من أتباع أهل بيت رسول الله. قلت قد ذكر أهل الأثر في اصطلاحهم ما يتعين إيراده في المقام، فنقول قد سبق أن لفظ كذاب بمجرده من الجرح المطلق، وأن مثله أو قريبا منه قولهم وضاع. قال السيد الحافظ عز الدين محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم، ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلموا أن لفظ كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطي في حديثه، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك، ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله، ومن طلع كتب الجرح والتعديل على عرف ما ذكرته. وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة. فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا، فيحتاج إلى التفسير إلا أن تدل على التعمد قرينة صحيحة انتهى. وقد أشار إلى مثل ما ذكره السيد الحافظ عز الدين أبو بكر الخطيب عند ذكره العطاردي، فقال: وأما قول الحضرمي في العطاردي أنه كان يكذب فهو قول مجمل يحتاج إلى كشف وبيان، فإن أراد به وضع الحديث فذلك معدوم في حديث العطاردي، وإن أراد أنه روى عمن لم يدركه فذلك أيضا باطل، لأن أبا كريب يشهد له أنه سمعه معه من يونس بن بكير، يعني كتاب المغازي ليونس بن بكير. وإما ذكره في مصطلح أهل الأثر يعني أهل الحديث أنه يشترط في قبول الجرح والتعديل من المتصدي لهما الاتفاق في المذهب لئلا يحمله التعصب على المجازفة في القول. الآن يعني بعض المذهبيين اللي يعتمد المذهب من السهولة عنده أن يكفر من يخالفه في المذهب، فكيف أما أن يكذبه إذا كان قد هو يكفره بالأصل؟ فالتكذيب أسهل بكثير يعني. نعم، أحد الرواح عندهم. وإما ذكره في مصطلح أهل الأثر أنه يشترط في قبول الجرح والتعديل من المتصدي لهما تابه كمثال يعني. الاتفاق في المذهب لئلا يحمله التعصب على المجازفة في القول، كما قالوا في عمرو بن عبيد أنه كذاب وهو عابد شيوخ الاعتزال الذي ليس في زهده وورعه مقال والذي يضرب بعبادته الأمثال. قال السيد محمد بن إبراهيم: وما كان عمرو ممن يطرح عليه مثل هذا، وإن كان يهم في الحديث كثيرا أو قليلا، فقد وهم فيه أبو حنيفة وضعفه كثيرون، وما أظن عمرا كان في مرتبة أبي حنيفة في الحفظ والإتقان انتهى. وكما جرحوا شيخ أبي عبد الله الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى المدني. قال ابن حجر في التلخيص في حديث الماء المشمس أو المشمس ما لفظه: أكثر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحيى، لكن الشافعي كان يقول أنه صدوق وإنما كان مبتدعا، وأطلق النسائي أنه يضع الحديث، وقال إبراهيم بن سعد: كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة، وقال العجلي: كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه، وكان من أحفظ الناس ولكنه غير ثقة، وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأمة خلافا في بطلان الاحتجاج به. وبالجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه، فلذلك اعتمده انتهى. وذكره في تهذيب الكمال فأحسن القول فيه ولفظه بعد كلام طويل، وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا، قيل يعني قدريا هنا يعني إنه مخالفهم، قدريا هنا يقول بأن أفعال الناس منهم ما هي من الله، ما بل أنهم يهربوهم من أن يسموهم قدرية ويتهموا الآخرين الذين من نفى القدر قالوا إنه قدري، ومن أثبت القدر قالوا أنه ما هو قدري، وهذا عكس الواقع تماما. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كان يقول نعم كان إبراهيم بن يحيى قدريا، قال للربيع: فما حمل الشافعي على أن يروي عنه؟ قال كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم عن سهيل وغيره، يعني إبراهيم بن أبي يحيى. قلت: وهذا أقوى دليل على أن إطلاق النسائي عليه لفظ الوضع مما يتوجه نحو الاستفسار والبيان لنزاهته عن تعمد الكذب بشهادة هؤلاء وغيرهم. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا، اشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، احفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،